أنه لو قيل إن جماعة لا تقتل بالواحد، نعم، لازم أن يشترك الناس في قتل شخص من أجل أن يسقط عنهم القصاص. يمكن يشتري ضمائره يريد تعال شاركون في هذا الرجل، أنا أريد أن أقتله، شاركون من أجل أن لا يجب علينا القصاص. وهذه مسألة عظيمة يدرأ بها الحكم. هذا إثبات. أما الجواب عن دليل المعارض فقد ذكرنا أن القصاص لا يمكن تبعضه. هل يمكن تبعضه حتى نقول مثلا أنه يقتل من كل واحد ربع قتله؟ ما يمكن. ولذلك إذا اختيرت الدية كيف نوزع عليهم؟ ها؟ نوزع بالقسط حسب حاله. نعم. لا ما يفعل الدية. القصاص عن النفس بالنفس. وهذا قتل نفسا بالمشاركة. هذه السجارة مودية. نعم. ذكرتم بآية الفرقان المقبول يدخل إذا كان القاسي فوق المقبول، واستدلتم بآية الفرقان. نعم. هل ليست آية الفرقان في حق الله عز وجل؟ لا، عام. من الذي جعلها عامة؟ ولا يقول نفس لا تحرم الله إلا بالحق، ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخزيه مهانا إلا من تاب. لا نعطيه الله قصدنا مو من يسقط حقه، معناه ان الله يتحمله عنه عن هذا التائب. يعني يتحمل حتى المقطوع عن هذا التائب. نعم. نعم. اتفق المقطوع بسقوط القصاص لكن اختلفوا في الدية. بعضهم لا يريد ان يعفو عنه. كيف؟ بعضهم يريد الدية وبعضهم لا يريد. ما احد يجبر عليه. يعني شيخ أنها الدية مقصر كامل أما الثاني يأخذون نصيبهم فقط من الدية، يعني مثلا كانوا اثنين واحد منهم عفا والثاني معف، فأنت أقول الثاني لك نصف الدية. لا نصف الدية. نعم، فقط من الدية كامل. لا نصف الدية. هي كالميراث تماما، توزع كالميراث. لو كان معهم زوجة كلها الربع والثلث، هم لها السدس والثلث حسب الحال. نعم. بارك الله فيك. يجوز في بعض البلدان التي لا تفضل شرع الله أن يمكن أهل القتيل والقاتل نفسه يمكن أنه قتل حتى يفضل شرع الله بينهم، يعني يأخذ دية أهل القتيل يأخذ دية الدية والقاتل ليش؟ يعني الآن في بعض البلدان إذا قتل بعض البلدان ما يقتصر. نعم، إذا قتل أحدهم الآخر جزء ثلاثين. طيب. ويقتل خلاص. نعم. هذا طبعا. لكن في دية. ما في دية. ما يدفع ولا نصف. ما في دية. أهل القتيل يتربصون به الشيء. لكن هل إنه يقتصر على الحبس؟ سنتين أو أكثر بدون دية؟ ما في دية؟ بالنسبة للحكومة ولا قصاص؟ ولا أي شيء. ما قصاص ولا أي شيء. كيف؟ قصاص يمكن قصاص. ما هو ممكن؟ يمكن القصاص. وبعد ذلك الحكومة الأدلة يقول أهل المقتول ما كان عندنا، كان يدورنا وهذا ما قدر منه. ابحث عن القصاص. طيب. وبالتالي معناه أنه يحتاج إلى إقامة البينة. فلا يحتاج إلى إقامة البينة، لا بد من بينة أن هذا الرجل قتل صاحبه. هو هم قبضوا عليه يعني بالشك إنه هذا مشابه ما يكفي. نعم؟ ما يكفي. أقول هذا لا يكفي. أنت فاهم السؤال وأنت ما فهمت الجواب. السؤال الشيخ إنه هو رجل قتل رجل. إيه نعم. ولا هؤلاء يعني